بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التبكير بالعصر. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد المصري حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. ما شاء الله، يعني في أول الوقت. ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عمرو بن الحارث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. تأكيد الإمام مسلم لما يقول بمثله بنفس الألفاظ، وأكدها بكلمة سواء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. انظر المسافة بين المسجد النبوي وقباء، ويمشي مشيا فيصل إلى قباء والشمس مرتفعة حية بيضاء، يعني يصلي العصر في أول الوقت. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. إلى قباء، بني عمرو بن عوف هم أهل مسجد قباء وما حوله. كيف؟ يصلوا العصر. نعم، النبي صلى الله قبله بمعنى، وهذا دليل على أنه ما في توقيت محدد لجميع المساجد في المدينة، عرفت؟ في الصلاة على حسب اجتماع الناس، على حسب حديث معاذ. نعم، كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء. نعم نعم، بس أنا أقول الآن هذا مثل هذه الأدلة، بعض العوام يجي ينكر عليك المسجد قام والمسجد صلى وأنت لماذا تتأخر، فهذا ينفعك أنت يا طالب العلم أنك تقول هذا الصحابة كانوا يصلون ويذهب الذاهب، فتستدل بمثل هذه الأحاديث. نعم نعم، هذا يعني ما نقول من السنة، نقول هذا جائز. نعم، من الجواز، قد تدرك في المكان الآخر. وذاك الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مسجد قباء فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس فأخبرهم فتحولوا وهم يصلون. نعم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر

قوله هنا يجلس يركب الشمس قوله بين قرني الشيطان اختلفوا فيه، فقيله على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له الشيطان. وقيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه. قال الخطابي هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه، والصحيح الأول. ما شاء الله. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، فتقسم عندي عشر قسم، ثم تطبخ فناكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. انظروا كان عشاءهم هذا الوقت قبل غروب الشمس، وبركة في الوقت لا شك، ينحرونها ثم يقسمونها ثم يطبخونها ويأكلون منها قبل مغرب الشمس. صحيح. الآن نسأل الله العافية والسلامة، زمن السرعة يقولون زمن السرعة. ها؟ وعليكم السلام. ويتقارب الزمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة يتقارب الزمن، وهذا هو يعني حتى يصير اليوم كسويعات، والأسبوع والشهر كأسبوع يمر. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله البركة في الأوقات. العشاء بعدين تأخر سام بعد العشاء، بعدين صار بعد العشاء الرغي. أيوة آخرها كنا نأخذ رغيف واحد، والرغيف طيب اللي كان يسوي داود الزبيدي. والله كان خبزه مزبوط ما شاء الله، كنا نأكل ذاك الخبز نتمنى واحد ثاني ما يعطيك، واحد لكل واحد، وأصحاب العوائل يتمنونه ما يعطون بر يطبخون في بيوتهم، فكان لما يخلص البر ندور لداود. الله المستعان. وكان العزاب ينتظرون يوم الجمعة عند الأبواب من يدعوهم. أيام جميلة جدا. أنا كنت أشوف الشباب ينتظرون هناك أصحابنا، أقول ما لم يدنتلوا هكذا يجلسوا عند الأبواب، عند أبواب المسجد، الأبواب اللي تخرج إلى المزرعة لبيوت العوائل. أي بعدين افتهم لي. أي نعم يطبقوا حديث أبي هريرة. يقول يكون ماشي معه يخرج كيف حالك طيب، مرت معنا مسألة يمشي معه حتى يقول له إيش هتفضل معنا غدا، ما يقول شكرا أنا أقول بسم الله سبحان الله. أيام جميلة وطيبة وكان فيها بركة في الوقت، والأخوة نفوسهم طيبة يعني بالموجود، ما في تكلف الموجود، وكان الغرفة الواحدة ثلاث عوائل فيها، النساء ينمنا مع بعض، واحدة من الشرق والثانية من الغرب والثالثة من الجنوب، يناموا مع بعض وجنسيات مختلفة ينامون مع بعض في غرفة، والرجال يذهبون فين؟ في المركز عند الطلاب العزاب، ما في بيوت، لما يأتي البيت يعني يفضى بيت ينتقل واحد، وهكذا كانت بركة بيوتهم. ما هي هكذا، هذه الغرفة تعتبر فلة، هذا احنا نصف هذه الغرفة والسقف بيدك تلمسه، والبيوت من لبن، والسقف من الأشجار منها أي نعم، جرائد النخل، ومش النخل الأشجار، الأثل، أثل عند كان في أثل هناك يقطع وسقف. نعم بنينا بيت فتحي وكان أكلنا فول، كنت أجي أساعده عشان الفول. الله المستعان، الله المستعان. قال رحمه الله: باب التغليظ في تفويض صلاة العصر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع من هو؟ مولاه، مولى ابن عمر. حق ايش؟ لا لا لا لا، هذا آخر، هذا في الحديث. من هو لك نافع بن من؟ القارئ. لا لا ناسي نافع من ناسي، ما أعرف اسمه به. قال: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. سالم إيش يقرب لابن عمر؟ ابنه. فنافع وسالم مولى ابن عمر، وسالم ابن ابن عمر. قال عمرو: يبلغ به. وقال أبو بكر: رفعه. وهذه من ألفاظ الرفع، يبلغ به، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. لا أهله وتر، وتر هو أي نعم، هذا مغير مبني للمجهول. إذن يعني هذا مغير للصيغة، ويكون النائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وتر أهله إذا كان على مبني للمعلوم، وترى النائب الفاعل تقديره هو الذي. نعم، إيش يقول هنا؟ فين هذا الذي قرأته؟ يعني فقد سبحان الله صلاة العصر صلاة واحدة، وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته في يوم الأحزاب قال: شغلونا ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، شغلونا عن الصلاة صلاة العصر، صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها صلاة العصر. فهي الصلاة الوسطى. وأيضا في الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فصلاة العصر لها شأن عظيم، وتجتمع فيها الملائكة مع الصبح، الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فأنت لو استشعرت هذا أن الملائكة اجتمعت في هذين الفرضين سيكون لهذين الفرضين وقع في قلبك، تكون الملائكة شاهدة معك وتصعد بخبر حضورك إلى الله سبحانه وتعالى. فصلاة العصر لها شأن كبير. يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن محمد، هشام بن من هنا؟ بن أبي عبد الله الدستوائي، ومحمد هو ابن سيرين. عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. ومن صلى البردين دخل الجنة، صلاة الفجر وصلاة العصر، العصر نعم. فهذه الصلاة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لإقامة شرعه والعمل به كما يريد منا سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله ولا نكره هذا الباب ولا يبغى له وقت. طيب، إلى هنا وننتقل إلى سنن الترمذي.